أيضا أيضا على السنة. من السنة في الأذان إضافة على ما ذكرنا أن لا يكون المؤذن يلحن فيه تلحينا موسيقيا يرفع صوته ويخفضه على القوانين الموسيقية، هذا لا ينبغي. الأذان يجب أن يكون أذانا قويا واضح الألفاظ وليس تضيع بعض الأحرف بقوايا الصوت المنهوض. لقد ثبت أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: يا عبد الله، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. قال: أما أنا فأبغضك في الله. قال: عجب، أنا أقول أحبك في الله وأنت تقول أبغضك؟ قال: نعم، لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. فهذا اللحن المسيطر اليوم على المساجد المسلمين لو قلنا كلها ربما لا نكون مبالغين، لكن فلنتحفظ ولنقول جل هذه المساجد الأذان فيها غير شرعي. كان هناك أذان في بعض بلاد الأجنبية ليس فيها هذا التطريب، لكن مع الأسف انحرفنا وأخذنا نقلد المصريين والسوريين والأردنيين، لأن العصر يتطلب هذه التنظيمات التي يقيمونها بديلا عن الأغاني التي يتحرج بعضنا من أن يسمعها وهو محس في ذلك، ولكن النفس تريد بديلا. البديل قوله عليه السلام: من يتغنى بالقرآن فليس منا، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. فإذا الأذان يجب أن يكون بدون تطريب، وهكذا هو السنة، فعسى أن يكون ذلك متحققا إن شاء الله. فارجع في هذا المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.